السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، في هذا المقام للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا لكل خير، استعين بالله الإجابة عليها وتوفيق بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا وبارك فيك وسددك وسلمك ونفع بك وأسكنه الله إياك الفردوس يا رب السميع السميع. تفضل. تفضل. أعذره أمام الله. كيف أخذ المال؟ خلاص أخذ المال. أخذ المال. أنا سمعت المشكلة، بس كل ما هنالك من ممكن أن يرسل الله يجفت من المال ويستر على نفسه. ينقذ للأولاد أو أي شيء ما دام تأتيك به. بس لكن هو له عذره أمام الله. إن شاء الله. أنكر يعني كلمة السرقة. هو أنكر جملة لا إذا عدم تفش من سرق. حتى لو أخذ تعقوبة تعذيرية لغوش. بارك الله فيك. حتى لو أخذ الزيادة تعقوبة تعذيرية لا بس. من التعقوبة اليد أصلا. نعم. هو التعقوبة اليد. السرق التعقوبة اليد. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيب مصطفى، بارك الله فيك. الحمد لله، الله يسلمك. تفضل. الله يجزيك خير. ايوه. حضرتك انا كان حصل مشكلة من يمك، مات اخويا في حالته بالتراجع ان هي تحت السبب. وانا بقول لك يعني شايف ان هي تحت السبب. يعني ان هي السبب، ما انت شاكك. يعني على غلبة ظنك؟ على غلبة ظنك. أنا على كل حال ما دام حلفت على غلبة الظن لا شيء عليك. السلام عليكم. الله يكفر عنا. الله يكفر عنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. لا بأس. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. السؤال الثاني شيخ، أقوم أحرقكم مصطفى الرحمن. لماذا الله الله يفعل ما يشاء. تمثيل معارض، لكن العقيدة للتقوى. الأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس. كلام من هذا؟ كلام من العزة. فهو قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا حقا التأكيد. فبما الحق هذه الذي أكيد الأولاد قوم الحق؟ يعني الله يذل من يشاء. ألا تعلم أن الله يذل أقواما هو أعلم به؟ ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما هي عادة الأصيلة ليس أتفضل. أنتم قائمون على أعمال بيرلين وعلى جمالات إيه؟ لا أبدا سمعكم من منكم برائد. السلام عليكم. لا أنا أقول منكم برائد وأقول منكم برائد إلى لا أعمل أنت أشخاص خذهم لا حرج. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تبارك الله. محمد الله الذي أحببتنا له. إذا ترتب تصلي العصر ثم المغرب. لا هذا في كل اللي فاتك بالتأكيد. لا أصلي الظهر والعصر والمغرب. السلام عليكم. أبي سعادة جهلة وقوة الدعاء في الجنة عند قراءة القرآن في الصلاة. في النفل أو في الفرد؟ الله رب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية رحمة سأل بآية عذاب تعود بآية تسميح سبح. لكن هذا المقول إننا نقل في صلاة الليل، لكن إن فعله أحد في صلاة الفريضة الجهرية ففيه قولان لأهل العلم. بارك الله فيك. لأن عموما أجد الجواز، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلى وراء عبد الله بن السائب العشاء، فتلا عبد الله بن السائب في صلاة العشاء قال الله تعالى في السماء رزقكم مما توعدون، فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد، ابن عباس كان إذا سمع أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وغلا، وكذا إذا سمع أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. والله أعلم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته من فصل يوم يوم فريق جوازي فريق سؤال على المريض في الجوازي فريق سؤال عن المريض خطة التجسس إذا كان هذا اليوم قبل قلنا بغسل الميت وليس القيادة الاطمئنان على المريض في الهاتف ليست عيادة للمريض. عدد طبقات اجتمعت القميص والبشاط الأحاديث الواردة في هذا الصدد ضعيفة والأمر فيه سعة، لكن عليك أن تستريها سطرا جميلا. الملك الأمر متبعة هل فيها خلاف شرعي قد أن المرأة المين عفوا؟ المسك وين؟ في الأمر متبعة وهذا السبول التبعة ما في أي دليل على هذا، يعني تطلع المسك على جبهتها ومسك على فيها ومسك على يديها ومسك على ركبتها ومسك على قدمها ما في دليل على هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. شكرا لك في حديث الشيخ عبد الله بن زياد اليوم صلى الله عليه وسلم. نعم. العلماء يقولون ان أسامة بن زيد كان يبشر عمله كمقاتل، فالذي صدر منه لم يحتج الى كفارة لانه كان يبشر عمله كمقاتل، فلم ينقل انه يؤدي او دفعت له دية. وبالله التوفيق. في قناة حديث أنه يقتل نفسه فإذا أجاب الخلق من في هذه الأمر في العلماء فيه أقوال، أحد هذه الأقوال حمل الخلود على طول النفس، الثاني أن لفظة خالدا مخلدا فيها أبدا فيها كلام، أن الثالث أن هذا مردود إلى المشيئة وقد بين الله مشيئته في الحديث القدسي بقوله فيه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من خير ما يزن دعوة، وهنالك أقوال أخرى. وليعلم أن كل ذلك مقيد بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله أعلم. أنا أخذ شيء في كتاب في مكان واحد. نعم. تقول يكون معناه مجملا في مكان واحد. لا نوافق على هذا الكلام. الحمد لله تمنهج أن الآية مستقسمة فيها ونأتي بكل ما يعني جل ما ورد عندنا فيها، لكن لا يمنع أنك بعد أن فسرت الآية وطبع الكتاب تظهر فائدة تثبتها في مكان آخر في آية مشابهة. هذا ورد عند كل المفسرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا إياكم ويسكننا إياكم في الدرس وعافينا إياكم. الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك ويسلمك. مرضى المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الوقت. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. خير يا شيخنا. صحة حديث من قال على صلاة الست لا إله إلا الله لا الملك إلا الواحد القاهر. لا يا شيخ. أنا أعرف أن الورع الست في المقابر بجانب الله ولكن ليس في مقابر أهل الجنة. لا المرأة تدفن في مقابر النساء. نعم يعني في مقابر النساء لكن ليست في مقابر أهل الصوت يعني في وقت المسجد أنها تدفن في مقابر أهل الصوت. لا ما ليس هذا في وقت المسجد ما مثل لست يعني كانت المقابر أخذ جريمة على حسب الأمم اللي تتكلم مع النساء إذا الزوج قال تدفن زوجتي معنا لا بأس إذا أهلك قال تدفن ابنتنا معنا لا بأس. إذا كان قبل فيه قبلا. كل أمر من الاضطرار تسمعونها عليها من أنظار الأرض خوفا من يعيش فيه. إذا ليس على المرأة على المرأة في الأيام الأخرى. ما شاء الله تبين إن شاء الله. لا تتكلم في حب ابنك. لا في مكان هذا المكان. الله يستر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. الله أسلم وبركاته. اللهم اغفر لي. هو الذي حضرتك عرفت أن تريد أن تقول يا جماعة وكده. يعني ربنا كرمني ومعايا الشريعة موضوعها. عاوز أقول لك أنا في البلوك ولا البلوك والبورصة وطريقة على الشباب في تداول العملات يا موضوع. ابتعد أيضا. تداول يعني مع شركة إسلامية. تداول العملات ابتعد عنها. ممكن بلد الطبيعه تجار كل واحد تجد امين شغال فيه كل تمام. طيب الشركه كمان موجوده؟ ايه. لا هو كان كل ما اتفقت السودانيين ده لا في واحد او عليها اجماع. لا ليس عليها اجماع وليست قاعده مضطرده من هي امر اغلبي. مسألة اللي فوزت عشان اللي بحثت فيها زي مسألة ما وقفتش على دليل صحيح يعني فوقت خلاص ليس في المجلس المفروض من ينقض النص لكن المفروضات في عجلات انت مالك من المفروضات وانت شاب يعني خاطب بشكل خاطب طيب سلام عليكم الله يبارك فيك والسؤال الثالث مين؟ هل السؤال الثالث الموضوع انا لاني كنت في الادب الجديد الموضوع انا قلت لها وقفت يعني يعني كيف تحدث وغيره كذلك إذا قلت أنك تغضب عن الحظ وكنت معك وغيره كنت مجرد كنت معك وغيره غفر الله لك وأعتذر لغوطي الخطرة. سلام عليكم. أختي ولا يا أختي ولا كيف تأخذ مالا ما أنفقته يعني من ليس من ناشك وأنت يا ولا الله يغفر لك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ولا نعم عليكم علينا تقول في الشيء محطة في الشيء هو تكون تصرف فقط من الدولة على نفقة الدولة وتريد أن تأخذ ثمنها من زوجها. أنا عندما خلقت بين العلماء في مسألة أواز الزوج لزوجته، هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب؟ يرى أئمة الأربعة أنها على الاستحباب، وإن كنت خالفا معه وأختار رأي آخر وأشيخ الغي بن تيمية رحمه الله أنها على الإيجاب إن كان مستطيعا، لكن الأئمة الأربعة عندهم خلاف في المسألة متفقين على أن علاج الرجل على أن علاج الرجل لامرأته على الاستحباب ليس على الإيجاب. يعني إذا قلنا ينفق عليها رأي الدنيا ورأي الأخبار سنبدأ نقول هي ما أنفقت وجدها رزق من الدولة ما أنفقت عليها أو تريد أن تأخذ المال من الزوج وما ما أخرجت مالا من نفسها. أنا في كده أنا أعلم فهمت كده غيرت المسألة يعني الآن هي الآن أخذت قرارا بصرف العلاج على نفقة الدولة بناء على ما كانت محتاجة وقدمت أوراقا أثناء احتياجها الآن وصى الله على زوجها هل تستمر في الأخذ؟ وما إن استمرت بإذن الله وإن تورعت أو أخذت المال وأنفقت في أبواب خير أو أفضل والله أعلم. أشكرك على البيان أشكرك يا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يا قرية التي سيطة تريدك. سيطة تريدك. ما يطلق. ما ليس عليه أي شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الله يستر عليك. ليس للاستثناء هنا أثر لأنه ليس تابعا لليمين إنما بينهما زمن. هذا لا تأثير له واليمين قد انعقد. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. دلوقتي حضرتك انا عندي سؤالين اكتر. السؤال الثاني يا شيخ، دلوقتي كل واحد ما عندوش تختار بالريبة؟ هل تختار بالريبة ولا ايه؟ لا يا ايوه قلنا لكم القبض بالريبة ايه؟ ما يجوز القبض بالريبة الا للضرورات القصوى. يعني في الحالة دي مش كده القاضي يبقى سليم ولا ايه؟ ما هو في ريبة. هو تقاضي بس عليه ايه طيب؟ هو ايه اللي حصل له؟ ماذا حصل له حتى يقترض؟ ما الذي حصل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك وفي أهل الشيخ. الله يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. نعم واحد. واحد أوت الكاتبين. تكون وبعد فترة الاختراع ده عند واحد تاني واحد فعلي جديد الأولاد الأصلية للتوكيل اللي قد تشتوكيل بجمع ويأخذ فرق من المشتوى الجديد الاختراع من الضرائب ونحوها مش كيف؟ نعم وتحسين أداء وتحسين الضغط من الوقت للتوكيل أتبقى أن تقام في الطريق أيوه لا بس لا بس السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله تفضل. والله يا أخي الكريم الذي أختار في هذا السبب أن البنيك سواء ولا يجب أن تستفيد بأموال البنيك بما بالفائدة بما يعود عليك بالنفع ولا بالعيب. لكن لا يمكن بشرط ما يصير في حالات. سؤال ما قدر الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الله عليه وسلم ضعيف الحديث نهى عن دور التالي حديث ضعيف ودخل في قصة الدين الدين بديل ما يجب لا يصح لا لا بين الدين والدين لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت لي أسألك ثلاث أسئلة شخصية. تفضل. شكرا. تفضل. أحسن. لو سمحت لي أسألك ثلاث أسئلة شخصية. يعني أخوه قتل. وهو سطر على أخي في السؤال كيف؟ حرام حرام حرام حرام حرام من هذه الطريقة بعض حقوق الناس وكتب مسائلة نعم سؤال الثاني كيف؟ طيب بالطالبات لا لا بأس بأخذ الأجر على تعليم القرآن قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فبهذا قال فريقا من أهل العلم قالوا لا يحل بيع الكلاب أن المالكية يرون جواز بيع الكلاب التي رخص الرسول في اقتنائها وكلاب الحراسة وكلاب الصيد وكلاب الماشيات ليس عندهم دليل صريح إلا أن النبي رخص في اقتنائها وسلك مسلكهم بعض الأحناف وأما غيرهم فمنع السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يشفيه ويعافيه ويرزقه رزقا حلالا طيبا ونحن وإياكم المسلمين والمسلمات والسلام والسلامات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تخططك؟ نعم. أنا يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشركة وشركها هي كفر الله بها من خطاياها فأصفى الله أن يصف عنك السوء. الله يستر علينا عليك الدنيا لكم السلام. الأشبال حديث الحديث المذكور في قصة صلاة الطالب وأن خالد بن سفيان الهجلي كان يجمع الجمعة إلى آخره معروف الإسناد والذي استدل به على صلاة الطالب لكنه حديث ضعيف الإسناد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبك الله يشفعك. أحبك الله الذي حبتنا فيه. إذا لم يكن هناك فرصة جديدة لقول دعاء الاستفتاح. نعم. يعني لو دخلت الصلاة من ضمن قرأ على طول ما فيش فرصة إلا حتى تقرأ الاستفتاح. ما نقولش لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفهمون. أحسن أخو الحسن وصحبه. أو غيره وحضرت الله. أو يكشف سبحانه وتعالى. أياكم السلام. تعالى. سبحان الله وبركاته. ولكن مثل هذا الأشبال. السلام عليكم. الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا انتبه معي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ومن أربع موضوع تفضل ولك الشكر بعد شكر الله وإن الشاعر حكمة كما وردت لك. الله وضغط العطش يبتلون للفتح والنحن في مقتاط ينتفل ما دل من جمع من ما دل من جعل المحمل من أجل وصفة الرحية ما جاءت نفع أصل فالعقل من شدنا بالوحي ليس لها صدق شد ومن قام به حكم نجل عن الله من تخاف مستكب حتى عرم وحلاف وما وصى من قام ما دل من له لسه قاتل قال تعالى صلى الله عليه وسلم ويربط بذلك بأن الله سبحانه وتعالى من أهبط الأبائين الكريمين آدم وحواء عليهم السلام من الأرض قال لهما إن يتيمكم مني غدا من اتبع هداية لا يضل ولا يشفع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فنحن مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونسأل الله الثبات على ذلك حتى الممات مجازات الله خيرا. فهذا الممات المعنى تسليم الذات عطاء الجزاء حضرتي ومسلماتي من كل مكروه ومسوء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله الله يرد لنا قناة الرحمة وسير القناة رب الجميل يا رب. والله عليك شكرا يا رب. فوق جيد سلام. شكرا يا لا بس هو 10 سنين يا مولاي 10 سنين زي ما قلت لك تمام يعني لو كنت بالجد ما تنقض الوجود وصلت كده خليك عاقل كده شويه انت السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. تفضل الله يبارك فيكم. حددتني السنة أو لم تحددني؟ حددتني السنة المكينة. فقال خذ هذه السلعة المعجنة وإن شاء الله إن شاء الله إذا نجم السوق أنا سأعوضك بقدر المدير هنا يقوم مكتور اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من العلماء من أدخل هذه السورة في البيعتين في بيع بمعنى أنه ما حدد السعر حدد السعر صار مضطرب فقد تنشأ خلافات بعد ذلك حتى المسلوك الذي يؤمنه نزل وأصبحت السلعة بعشر جنيهات هل سيعوضك عن شرط التسليم أو أنه قد يقول أنا ما توقعت توقعت أن تنزل عشر سنين اختلاف ممتع اختلاف يتطلب اختلاف والبيوع ليست أمورا تعبدية قدر ما هي معاملات بين الناس فإذا إذا شئتم في المعاملات يولد مشاكل فيما بعد ليس بالمنضبط فالنصوص العامة تمنع منه النصوص العامة تمنع منه فبعض العلماء أدخل ذلك في البيعتين في بيع قال في سورة البيعتين في بيع أن تفترق على شيء على السعر ولم يحدد لم يحدد السعر يقول بمية أو بخمسين أو بستين ما قطعتما ما قطعتما إلا إذا كان سيفعل الذي يفعل تفضلا منه عليك دون إذن له يكون شرط يكون هذا تفضل منه كما يفعل تجار العديد الآن مثلا ماذا نقول عنه يا جماعة نحن نريد عشرة طن حديد بعد كل مبلغه وبعد ستة أشهر نستلم الحديد حديد موصوف في الجنة تماما أي ثمنه وإذا عندكم عشرة طن حديد خمسة مية إنتاج شركة كذا كذا فهو يقول تفضلا مني إذا نزل سعر الحديد أنا سأحاسبكم مع سعر النازل وإذا جاءت أنا ما أريد منكم شيئا فهذا يفعله تفضلا منه ليس شرطا طبعا التجار الآن في أصلهم يجعلون شرطا لكن نعمل لما تعرف الشريعة نحن نتجه كل هذا ليس لنا ليس من حقنا إن أنت فعلت ومعنى تفضلا فلك ذلك ما فعلت ومعنى تفضلا فلك بمنزل الله يبارك فيك السؤال الثاني تفضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن رجلا يريد أن يأتي بمالي فقال لا تأتيه قال إذا قاتلنا قال تقاتلنا قال تقاتلنا قال تقاتلنا قال تقاتلنا قال تقاتلنا قال تقاتلنا قال تقاتلنا قال تقاتلنا قال تقاتلنا قال تقاتلنا قال تقاتلنا قال تقاتلنا قال هذا الأمر قول الرسول عليه السلام لا تعطيه ليس على سبيل الإيذان إنما ممكن تدفع نفسك شرا وارد ليس على سبيل الإيذان إن أردت أن تستمسك محمد استمسك بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته اتفضل يا استاذ يعني حضرتك كل المؤلفات انت ان شاء الله نرجو الاجابه انا عندنا منها بما ان يناسب طالب العلم المتوسط الحمد لله في بعضها كثير منها يناسب طالب العلم المتوسط الا مثلا مسائل اللي كتبها لنا الحديث كتب مصطلحات الحديث والمحدثين تحتاج الى يعني طالب علم درس أنا عمل لنا مختصر الآن طيب من مسألة صدرت منه ستة أجزاء من البقرة والعمران وعمل تبرك السنة بطريقة مناسبة يناسب المتوسط اسمه تفسير ربني ولك نسخة هذه من عندنا إن شاء الله أنا موجود في قرية مطارية صغيرة متواضعة اسمها نية سمنيد مركز أجا محافظة البقرية بارك الله فيك الشرف لنا وترسل أي شخص من وين بلاد؟ أنا من بلاد أنا تعبت على مية راس تسلم لي

فيك بارك الله يبارك فيك تفضل. إذا كان بعدين هم نعم. والله الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا كان زوجتك ستأكل الربا ويأذن بالله ويؤلجها إلى النار، فمن حقها علي أن أصدها عن النار؟ أو أنت تقول قول آخر يعني أنك هذه نصيحة لك الله فلذا نفس السلام عليكم اشتغل من قبلنا يجاب الحمار بإذن عمري فلا رجع فلا رجع الحمار ما تكون هكذا. السلام عليكم. نعم نعم تفضلي. نعم إذا بات بها المقام وأصبحت المسؤولية عليها كبيرة. طيب ما أدري ما أدري في ذلك. السلام عليكم. إن شاء الله جهد الكتاب بإذن الله. بسيط علينا شوية لما يستمعون بك. يعني خذ علينا شوية لما يستمعون بك. أنا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو تفضل؟ نعم تفضل. بعد الأسئلة حضرتك. تفضل. أنا تابعت حضرتك في التعليقات من شوية لفتة عقلية الناس. حضرتك قلت حديث طريق الطير أنا مش فاهم معنى الحديث. أي أن هو الحديث إذا لم تكن تسأل عن السؤال. أنا عارف أنك تعرفين حديثنا. لا. لا. ما هي القصة؟ أنت تقول لي حديث من وين؟ عبد الله بن عباس مع خالد بن شكاية. جاء رجل اسمه عبد الله بن أنيس الصحابي الفاضل إلى رسول الله. لما كان خالد بن سفيان الهذلي يجمع الجميع لرسوله في عرفات. فقال الرسول من به؟ فقال عبد الله بن أنيس أنا يا رسول الله ولكن إذن لي أن أقول فيك قولا. فأذن له النبي قال يا رسول الله أنا لا أعرف هذا الرجل ما علامته قال علامته إذا رأيته أخذت منه قشعريرا. فخرج الرجل إلى عرفات عبد الله بن أنيس، ولما رأى الرجل وجد بالفعل أخذت منه قشعريرا، فحضرت الصلاة وجاء على أنه سيتبع، فأنه سيتبع في الجماعة ضد الرسول، قال أنه محمدا عمانا وأتعبنا و إلى آخره، فيريد أن يتبع. حضرت الصلاة، ما استطاع أن يصلي، إذا صلى معنى المسلم يقتلونه، سيكشف أمره، فصلى إماء صلاة سماها العلماء صلاة الطالب. الثالث العدو، ثالث قتل العدو، ثالث قتل العدو. المهم انه تمكن منه فقتله فرجع الى رسوله المشار، لكن سند القصه فيه ضعف. السلام عليكم. هي بالاسباب، انت كنت طيب من الاسباب وما جعلك طيب الا ابدا. ألم نجدت عليها بالأمس يا ابن أسمان؟ كنا لك لا تجعلها وردا في الناس، في نفسك لا بأس. لا بنفسي، لا أنا عصدت ربيها شخص ما مشاهد الحلقة الصراحة. مين؟ لا أنا مشاهد حكمتك أكثر من خلاص، ماشي. إذا تشابهت الأسئلة، لك أن تقول لك أن تقول حسب الله ومن الوكيل مئة مرة ألف مرة أن تعرف نفسك، لكن لكن تنشرها في الناس على الناس لا. لأن الدليل على ما أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأعراب قد مرض واشتد مرضه وخفت حتى أصبح مثل الفرخ، وقال له الرسول قولا: هل كنت تدعو الله بشيء او تساله اياه؟ يعني المفروض المقصود من الدعاء. قال: نعم يا رسول الله، كنت اقول: اللهم ما كنت معاقيني به في الاخره فعزيني لي في الدنيا. فقال لي: سبحان الله، لا تطيق ولا تستطيع. الشاهد انه اختار دعوه، لكن لا تكتفي الناس انها رد مجرب و ولا سنصل إلى ما وقع في الصوفية ونخترع أشياء ونسميها في الناس. يعني أنا أخذت أنا كنت أعرف شيء لا لا أنا قلت لنفسي مثلا، قلت لنفسي كل يوم سبحان الله بحمده في المرة مثلا، ما بأس نفسي. طيب يمكن الناس والله ما أعرف الوقت المناسب، لأن الاتصالات طالما الهاتف مفتوح فالاتصالات مفتوحة، فأتصل في أي وقت لو في ضرورة في رسالة. أجل 50 منكم قريبا منهم يا رسول الله، قريبا منهم إنكم تجدون على الخير أعوانا، هذا حديث ضعيف وأيضا مخالف منه أقوى، أما ضعيف بضعف السند، أما المخالف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسلوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ولأن الله قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكل ما هذا طيب يا شيخ، أنا أتنفع بالسلسلة وإيه أتنفع شيخ ولا؟ أنت علم طيب. تمام، يعني والذي حضرتك بعض المعتقدات عليها مثلا. السلسلة الضعيفة في الغالب مسددة. إن شاء الله أنتفع بها بإذن الله. إن شاء الله أنتفع بها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت يا مشيت أنا كنت في الكعبة، عايز ربنا إن أنا يجعل عندنا لن تحسن. قل يا رب أنا جهلت يا رب وأخطأت يا رب، فيا ربي لا تستجب دعائي وعافيني في الدنيا والآخرة. هل تستطيع أن تفهم ما تستطيع؟ اسمع كلام. الله يبارك فيك، الله يكرمك. السلام عليكم. في شخص نصراني، لا أقول مسيحي بل نصراني، لأن اسمه النصارى، قال تعالى: من الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم. النصراني يقول: أدعوكم لترك الإسلام واتباع النصرانية. أحب أن أسأله سؤالا: ما أدري من الذي يكشف عنا الضر ومن الذي يجيب المضطر؟ ومن الذي خلق عيسى عليه السلام؟ من الذي خلق مريم عليه السلام؟ قد عيسى ومريم، من الذي خلق إبراهيم عليه السلام؟ إذا كنت أيها النصراني تدعو إلى عبادة عيسى لأنه ولد من غير أب، فآدم ولد من غير أب ولا أم. والله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأسألك: ما النصرانية التي تريد أن تدعوني إليها؟ تريد أن ندعو ربا آخر غير الله؟ لن يفوتك على أبدا أبدا أبدا، بل نحن ندعوك. تعالى: نحن أنت نعبد الله وحده لا شريك له، نسأله والذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وبعدها عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام أو لا يأكله؟ عيسى كان يأكل الطعام أو لا يأكل؟ كان يأكل الطعام، كما قال تعالى: المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذا كان يأكل الطعام سيدخل الحمام، هل لا يدخل حمام يقضي حاجته؟ هل الإله يدخل الحمام ويقضي حاجته؟ إذا كان عيسى الإله فكيف يصل الإله؟ كيف يقف الإله مسمرا أو مسمرة يداه في الخشبة؟ قال: كما تقولون يضرب الهام. أي هل هذا الإله؟ هل هذا الإله يستحق أن يعبد؟ الذي لم يستطع من الضر عن نفسه، ولم يستطع من عصر بنفسه، كما تقولون أنه إله يستحق أن يعبد. فنحن ننصحك يا بني أن تسلم لله رب العالمين، وإلا فالنار مثواك إذا مت على عبادة غير الله. إذا مت على عبادة غير الله فالنار مثواك. هل يتصور معصر العقلاء أن بطن امرأة تسعى رب العالمين؟ هل يتصور هذا؟ ويمكث في بطنها أشهرا يأكل ويشرب يتغذى في بطنها كجنين؟ هل يتصور أن إله العالمين يأخذ من بطن امرأة يبكي ويرتضع ثديها؟ هل يتصور هذا معصر العقلاء؟ هل يتصور أن يكون رب العالمين طفلا في المهد وبعد ذلك يتقدم به العمر لأن يكون شابا وكهلا؟ هل هذا يتصور؟ أنصحك بأن يقلع عما أنت عليه، فأنت في طريق الجحيم والعياذ بالله، أنت في طريق الجحيم والعياذ بالله. وهذا كما يقول القائل: إذا كنتم تعتبرون عيسى إله فمريم أم الإله؟ قال الله عن ذلك: وزكريا زوج خالق الإله. كيف ذلك؟ ومن الذي خلق آدم عليه السلام؟ من الذي أنزل إبراهيم من النار؟ من الذي أنزل؟ من الذي فرق البحر لموسى عليه السلام؟ هل عيسى الذي فرق البحر لموسى عليه السلام؟ هل عيسى الذي خلق البحر لموسى عليه السلام؟ انتبه يا جرير، أنت على ضلال يا جرير. أنت على زمان يا سيدي، أنت على زمان يا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا قطعت لأني وجدت أن الأسئلة قد انتهت. أريد في السؤال. خلاص ما دام الأمر هكذا خلاص طبعا الاتصال إلى أن يصلح بعض الأحوال. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تدخل في هذا البلد والسنة يبقى بمائي منزل من عندنا الله ينزلنا إياك. سنة بارك الله. السلام عليكم. طيب تفضل. أنا طرحت أحد وقال أحد يفضل الزمانية أولا عندنا قوله تعالى أبائكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. عندنا قول الرسول أيضا من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن يكون حجاب الله من النار أو ستر الله من النار. إلى أن رفت في مكتبها الإخوة أشار أمامي إلى أن الوقت انتهى فعلنا في وقت ما إن شاء الله أو في الهاتف الخاص. أدعو أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.